أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل ما هو فيك شر المرض يكون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتل ونقد عفى الله عنه

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إنصركم الله فلا غالب لكم إن الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة والعطرة التي تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وكانت خير استهلال لنقلنا من شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من قلعة الإسلام والمسلمين الجامع الأزهر الشريف. اللهم إنا نسألك الله في هذه اللحظات المباركة إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين الأبد ومرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. إخوة الإيمان والإسلام، وحسب توقيت القاهرة المحلي حان الآن موعد أذان الظهر. الشيخ عبد الله عطية بيون